إذا سافر الزوج بعد أن اتفق مع زوجته على الغياب كأقصى مدة سنة ونصف، ولكن كفيله لم يسمح له بالسفر إلا بعد سنتين، والزوجة غير راضية عن غيابه أكثر من سنة ونصف، فما حكم ذلك حيث يضطر لذلك في كل مرة يسافر فيها؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن يسود التعاون والتفاهم بين الزوجين، وأن تقدر الزوجة ظروف زوجها وحاجته للسفر، وأهمية مراعاة جوانب الحياة، فقد لا يستطيع الزوج التحكم بمجيئه وغيابه، قد يكون الكفيل غير متساهل في هذه الأمور، وما دام أن الهدف تحقيق المصلحة وتوفير النفقة للأسرة فحسن بأن يسود بين الزوجين التسامح والرفق. ومسألة الزيادة في نصف عام ينبغي أن لا تكون مؤثرة. طيب. أما في حال الخلاف والاختلاف على مدة فنرجع ذلك إلى القضاء والتحاكم، ولا شك أن حياة زوجية لا يعمرها إلا خصومات ومشاكل، لا شك أنها حياة فيها من التعافى الشيء الكثير، فنسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.